عشرة عمر عشنا معها من زمان، فيها تعلمنا الأصالة والأمان. عشنا سوا أحلى لقاء والوصل زان، المجد لك عرف قيم دار ومكان. عشنا سوا أحلى لقاء والوصل زان، المجد لك عرف قيم دار ومكان. ضحكت بسم وملأت دنيا حنان، ولوينا الأحلى واعطيها جمال. وإحنا معك في فرحتك في كل آن، على الدوام أنتم لنا شاهد عيان. إحنا أحلى لقاء والوصل زان، مجدلك حرف قيم دار ومكان. دارت دارالالا دارت دارالالا عهد المصان، واللي الوطن عهد ولا يمكن يهان. عزة طويق مجد وثيق في هالرهان، مع الوطن والدين على مر الزمان، وقلوبنا يحيا بها صوت الأذان. تاريخنا وأخلاقنا والامتنان، اسم القيم فينا تدمى شخصنا. المجد لك المجد المجد.